هو من أجل ذلك كفر بعض السلف. أقول لك الحجاج كل من خالف الخليفة كان حرب عليه هو أو كل من يرى منه خلاف، فهو نسأل الله السلامة والعافية أمضى إلى ما قدم من يعني هو دائر بين تكفير العلماء وتفسيقهم له، نسأل الله العافية. طيب بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: الشرط في هذا الباب الطويل إثبات فضل الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وفيه أيضا إثبات فضل سائر العشرة المبشرين بالجنة وهم الستة الباقون، وفيه أيضا إثبات فضل أهل بيعة الرضوان وأنه لا يدخل النار أحد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وهذا الباب فيه فضائل الصحابة، وقد تقدم أن الفضائل على العموم يبدأ أولا بمن ذكر، ثم بعد ذلك من سبقوا إلى الإسلام من المهاجرين الذين هاجروا الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، لهم فضل عظيم، ثم بعد ذلك من هاجر إلى المدينة، ثم بعد ذلك من حضر موقعة بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ثم بعد ذلك أصحاب بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك من أسلم قبل الفتح وقاتل، ثم بعد ذلك من أسلم بعد الفتح وقاتل. هذه فضائلهم مرتبة. أما ما ورد في الرؤى التي رؤيت وأن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بأمته فوزنهم إلى آخره، وكذلك الرؤيا التي فيها أن سببا نزل من السماء فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم فعلى، ثم أخذ به أبو بكر فعلى، ثم أخذ به عمر فعلى، ثم أخذ به عثمان فعلى، ثم أخذ به رجل فانقطع به ثم وصل له فعلى، هذا أيضا كلها، لكن ما جاء هكذا الحديث إلى عثمان فقط، يعني ما جاء إلى علي، وإنما قال وصل لعلي في التأويل على ما مر الذي أخطأ، يعني قالوا الخطأ الذي أخطأ فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من التأويل أنه قال وصل له أي لعثمان، قالوا لا لم يوصل لعثمان وإنما وصل لعلي بن أبي طالب، لذلك في رواية البخاري يقول هذا ابن القيم ثم وصل دون كلمة له، والحافظ بن حجر رد هذا وقال يعني في بعض نسخ البخاري موجودة كلمة له، وأول تأويلا آخر. قال هذه أيضا كلها تثبت فضائل الخلفاء وهذه الفضائل المرتبة. أما كون علي انقطع به ذلك السبب ثم وصل إليه فلما جرى من الفتن في عهده رضوان الله عليه، صحيح عثمان ما هو علي، وذلك في القتال الذي وقع في موقعة الجمل، يعني تعلقون هنا هو عثمان، وشراح الحديث يقولون هو عثمان. نعم، الذي انقطع به الثالث الرابع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأول وهو الرابع في هذا الحسبة، في موقعة الجمل، والقتال الذي حصل أيضا في صفين، ثم بعد ذلك خرج الخوارج في صفين وبعد ذلك قتلهم ثم قتل. أما ما ورد أن الخلافة 30 سنة فحسبت خلافة أبي بكر 2 سنة و6 أشهر تقريبا، فهي حسبت 29 سنة وستة أشهر إلى مقتل علي بن أبي طالب، ثم كملت بها خلافة الحسن بن علي فبلغت 30 سنة وهي 40 سنة، 10 قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم و30 بعده، يعني مر الحديث خلافة 30 سنة وسائرهم ملوك والخلفاء والملوك 12. وكذلك أيضا ما ورد عن الحجاج من استحلاله لدماء الناس لو عصوه فهذا لا شك أنه مخطئ فيه خطأ فاحشا وعظيما، وتكلمه في عبد الله بن مسعود أيضا عليه فيه مؤاخذة عظيمة، وأهل السنة والجماعة يرون أن الحجاج فاسق، وكذلك يقولون في يزيد بن معاوية. لذلك قال الإمام أحمد: لا نحبه ولا نسبه، ولكن الحجاج كان فسقه أشد ورزاياه في الأمة أعظم، وقتله كثيرا في الناس وفي زمنه، واستعلاؤه حتى كان بعض الناس كفروه بكلمة قالها، ولكن لا أدري هل تصح عنه أم لا. يقولون إن سجنه كان شمسيا بدون سقف، قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ها، وسعيد بن جبير، لكن ذاك صحابي قتله، ولما جاءت أسماء رضي الله عنها قالت: رأيت ما فعلته، وكان معلقه، رأيت ما فعلت في عدو الله، يقول لأسماء رضي الله عنها، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد خرج، وأما المبير فما أخاله إلا أنت. لا لا لك الخراسان، أبو مسلم خراسان مسلم ولا نعم السفاح الكذاب مسيلمة مسيلمة، والمبير أوله بهذا، وجاء في الحديث الآخر والتأويل الثاني هو أبو مسلم السفاح. طيب، عموما كان شديدا شديدا جدا. وهنا يقول: وقد مر معنا النقل عن الإمام ابن كثير رحمه الله أنه نقل بالإسناد عنه فقال، يعني تلا قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال: إنه لحسود. قال: إن ثبت هذا فهو كفر وردة. انتبهت هذا عنه، هكذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله. يقولون إن سجنه كان شمسيا بدون سقف، وأنه مر بمن في السجن فقال لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. استغفر الله العظيم، يعني كأنه دخلهم النار ومثل نفسه بأنه رب العالمين. فمثل نفسه برب العزة حين قال لأهل النار: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. إن صح هذا فهذه كلمة قد يبلغ بها الكفر، بل هي مكفرة له، لكن في صحتها عنه نظر. أما القتل فقد قتل فيها يقال فوق 300,000، فيما يقال فوق 300,000، ولذلك استجاز كثير من التابعين الخروج عليه. وإلا فالحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على ولاة الأمر، وهذا الباب حصل فيه شيء كثير من ذلك، ومع ذلك ما يجوز الخروج عليه، مع أنه كثير استباح الخروج عليه. حجاج كثير خرجوا، فتنة ابن الأشعث لما خرجوا كثير من القراء، ولكن الحسن البصري كان ينهى، الحسن البصري وغيره من السلف كانوا ينهون. وليست هذا كما قال الحافظ ابن حجر كان مذهبا لل يعني الخروج على ولاة الأمر كان مذهبا للسلف قديما، هذا غلط. فردوا على هذا بقولهم الخطأ لا يستدل به أنه مذهب، خطأ أخطأوا، وبعضهم اعترف أنه أخطأ واغتر، فلا يستدل بالخطأ أنه كان مذهبا. فالشاهد كان من السلف من ينهى نهاهم، فهذا خطأ، فليس مذهبا للسلف الخروج، ما كان مذهب السلف أبدا. نعم ندموا فأخطأوا، ونقل عن الشيخ بن باز رحمه الله يقول: هذا خطأ ما يستدل به على أنه منهج للسلف، الحمد لله، فهذا لا يستدل به على ذلك. ها نعم ايه أخطأ وندم. نعم. كذلك قوله في علي بن أبي طالب: إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهراق. والدفر في قوله: يا دفراه يا دفراه، هو النتن. هذا كخلاصة لما لما تذكرته من هذا الباب، فنسأل الله أن يبصرنا بالحق ويرينا إياه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الباب عظيم جدا، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي حصل وبهذه الفتن، أخبر أنها ستحدث فتن، وأن عمر رضي الله عنه كان بابا موصدا دون هذه الفتن. فلما سأل حذيفة قال أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال حري ألا يغلق. فلما قتل يعني علم عمر أنه سيقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شهيد، أخبر أنه شهيد لما كان على أحد، هو وعثمان. أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، وشهيدان. فأخبره أنه شهيد، وهذا أكد الذي حديث حذيفة بل يكسر. فكسر الباب ودخلت الفتن، وإلى يومنا هذا والفتن ما زالت مستمرة، والخوارج كل واحد كل يوم وآخر يخرج رأس، سيخرج آخرهم مع الدجال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع الدجال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فأهل الحق ظاهرين لله الحمد، يفتون بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة محفوظان ولله الحمد، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. فالذي يظن أن الحق سيخذل في الزمان أو ما سيكون أهله قائمين به، هذا أساء الظن بالله، أساء الظن بالله. أهل الحق ظاهرين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح يقل ظهورهم في بعض الأزمنة ويعلو في بعض الأزمنة، لكن لا بد من ظهورهم، ولا يخلو زمان إلا وفيه من ينطق بهذا الحق. والأدلة على هذا الأصل كثيرة، منها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك أهل ذكر سيفتون بالحق، أحال الله إليهم في كل زمان. ومنها وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه من هذه الأدلة أن أهل العلم يرجع إليهم في كل زمان. إذن في كل زمان هناك أهل علم أحال الله إليهم فعدلهم، وهؤلاء الذين أحال الله إليهم هم أهل الحق. ويفسر هذا الحديث الذي ذكرته لكم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. فأنت تعتقد أن الحق أنه لا بد من ناطق بالحق في كل زمان، وهؤلاء أهل الحق ظاهرين، ما هم خفيين، وما عندهم ما عند الخوارج يعني إيش الاختفاء ومن تحت لتحت، لا ظاهرين ينطقون بالحق ولا يخافون. هؤلاء لما كانوا يجابهون السلطان ويخالفون الأدلة صاروا يختبئون، ما هم أهل الحق. فالحمد لله رب العالمين على توفيقه، ونسأل الله أن يهدينا إلى التمسك بالكتاب والسنة، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يصلح أحوالنا. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك الثبات على دينك حتى نلقاك، نسألك هداية لا نضل بعدها أبدا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.